بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر معنا فيما سبق شروط الإرث الثلاثة، وهي تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات، والشرط الثاني تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء، والشرط الثالث العلم بجهة الإرث. كذلك مر معنا موانع الإرث، وهي الموانع المجمع عليها في الجملة ثلاثة، وثمت موانع أخرى مختلف فيها، فاختلاف الدين هو المانع الأول، والمانع الثاني هو الرق، وسبق معنا أن هذين المانعين يمنعان من جهتين، من جهة الوارث ومن جهة المورث، بمعنى أن هذا الوصف يمنع سواء كان المتصف به الوارث أو كان المتصف به المورث. أما المانع الثالث وهو القتل فهو يمنع من جهة الوارث، يعني إذا كان متصفا به الوارث، فالقاتل لا يرث لكنه يورث مقتوله، واضح. وسبق معنا في كلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع سواء كان بحق أو بغير حق، كما في صفحة 11 معكم. وللفائدة، فالشيخ رحمه الله وافق مذهب الجمهور في أن القتل الخطأ يمنع من الميراث. سبق معنا أن الجمهور على أن القتل الخطأ يمنع من الميراث، أليس كذلك؟ وذهب طائفة من العلماء مذهب مالك وابن القيم رحمه الله وغيرهما على أن القتل الخطأ لا يمنع من الميراث. الشيخ رحمه الله في كتابه هذا ذهب إلى أن القتل يمنع من الميراث، وكذلك ذهب إلى هذا في كتابه المشهور في الفرائض، كتاب تسهيل الفرائض، لكنه في الشرح الممتع وهو بعد هذين الكتابين رجح وجزم بأن القتل الخطأ لا يمنع من الإرث، فيلاحظ هذا في اجتهاد الشيخ رحمه الله. قوله السابق في هذا الكتاب وغيره أنه يمنع، أما قوله المتأخر فهو يرى أن القتل الخطأ ليس بمانع من الإرث، واضح. ثم تحدثنا عن أقسام الورثة باعتبار نوع الإرث، الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب والإرث بالرحم والمراد بذلك. ونبتدئ في هذه الليلة بإذن الله بأصحاب الفروض. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أصحاب الفروض ومقدار نصيب كل وارث. أصحاب الفروض عشرة: الزوج والزوجة والأم والأب والجدة والجد والبنات وبنات الإبن والأخوات من غير أم والأولاد لأم. نعم، هؤلاء هم أصحاب الفروض. معنى أصحاب الفروض أي أنهم يرثون نصيبا مقدرا. والفروض ستة، بل سبعة، ستة مذكورة في كتاب الله والسابع مذكور باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. الفروض هي الثلثين والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. نعم، والفرض السابع هو ثلث الباقي. هذه سبعة فروض، الستة الأولى مذكورة في كتاب الله، تلاحظون أنها بالتدرج: الثلثين وبعده الثلث، والثلث نصف الثلثين، ثم السدس نصف الثلث، وهكذا الربع نصف النصف، والثمن نصف الربع. العلماء رحمهم الله لهم طريقتان مشهورتان في بيان الفروض وأصحابها. العلماء رحمهم الله لهم طريقتان مشهورتان في بيان الفروض وأصحابها. الطريقة الأولى هي التي سلكها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. الطريقة الأولى هي التي سلكها الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب، وهذه الطريقة تعتمد على ذكر أصحاب الفروض. أما الطريقة الثانية تعتمد على ذكر الفروض. واضح الفرق بين هاتين الطريقتين يا إخوان؟ الطريقة الأولى تعتمد على ذكر أصحاب الفروض كما صنع الشيخ رحمه الله، قال أصحاب الفروض 10، 1, 2, 3, 4، بمعنى أنه يذكر أصحاب الفروض ثم يذكر ما يرثون. يذكر أصحاب الفروض ثم يذكر ما يرثون، فيقول الزوج يرث النصف ويرث الثمن. أما الطريقة الثانية التي يسلكها علماء الفرائض فهي ذكر الفروض نفسها، فيقول أصحاب النصف هم كذا، الأول 2, 3، أصحاب الربع كذا، الأول 2, 3، أصحاب الثمن كذا. واضح الفرق بين هاتين الطريقتين هيا إخوان؟ واضح الفرق. كلا هاتين الطريقتين كلاهما مسلوكتان عند أهل العلم رحمهم الله، فالشيخ رحمه الله في هذا الكتاب سلك الطريقة الأولى، فابتدأ بذكر أصحاب الفروض على سبيل الإجمال، ثم سينتقل إلى أصحاب الفروض على سبيل التفصيل. فهؤلاء هم أصحاب الفروض على سبيل الإجمال: الزوج، الزوجة، الأم، الأب، الجد، الجدة، البنات، بنات الإبن، الأخوات الشقائق والأخوات لأب، وأولاد الأم. والمراد بأولاد الأم كما سيأتي الإخوة والأخوات لأم، وإنما جرى تعبير عندهم يعني عند العلماء بهذا المصطلح تمييزا لهم عن الإخوة لأب والإخوة الأشقاء. فنبتدئ بصاحب الفرض الأول وهو الزوج. تفضل. ميراث الزوج النصف أو الربع، فيرث النصف بشرط أن لا يكون للزوجة فرع وارث، ويرث الربع بشرط أن يكون للزوجة فرع وارث. مثال إرث النصف أن تموت امرأة، أم تموت امرأة عن زوجها وأبيها فللزوج النصف وللأب الباقي. مثال إرث الربع أن تموت امرأة عن زوجها وابنها فللزوج الربع وللابن الباقي. طيب، إذن أول أصحاب الفروض هو الزوج، والزوج له فرضان فقط، إما أن يرث النصف أو يرث الربع. بمعنى آخر لا يمكن أن يرث الفرع الزوج السدس، لا يمكن يرث الزوج الثلثين، لا يخلو حاله إذا ورث إما أن يرث النصف أو يرث الربع. فمتى ما رأيت مذكور غير هالين الفرضين فاعلم أن هذا خطأ. دليل إرثه هذين الفرضين هو أن الله سبحانه وتعالى لم يذكر له في القرآن الكريم إلا هذان الفرضان، فالفرض الأول هو النصف، يرثه الزوج بشرط واحد فقط، يشترط لإرثه النصف شرط واحد فقط، هو ألا يكون للزوجة فرع وارث. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فقيد إرث النصف بالنسبة للزوج، قيده بعدم الولد للميت وهو الزوجة هنا، واضح؟ طيب، ما هو المراد بالفرع الوارث؟ الفرع الوارث سبق معنا، ليس كذلك؟ فما هو المراد بالفرع الوارث إذا قال العلماء الفرع الوارث؟ نعم، فقط الأبناء وابناء الأبناء فقط، بمعنى لو وجد زوج وبنت يرث النصف، الزوج النصف. اي نعم، لا، هو المسألة دقيقة، الأولاد يشمل الأبناء والبنات، أما الابن فهو على الذكور والبنت على الأنثى. الفرع الوارث إذن هو الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا. الأولاد البين والبنات كلهم فرع وارث، وأولاد الأبناء فيخرج أولاد البنات. أولاد البنات فرع، أليس كذلك؟ لكنه فرع غير وارث، فالفرع الوارث الأولاد ذكورا وإناثا وأولاد الأبناء وإن نزلوا فقط، فيخرج أولاد البنات. واضح إخوان؟ الفرض الثاني الذي يرثه الزوج هو الربع، ويرثه بشرط واحد فقط، هو أن يكون للزوجة فرع وارث. والفرع الوارث لابد أن نستحضره دائما، سيرد معنا في كثير من مسائل الفرائض، لابد أن نستحضر أنه الأبناء والبنات وأولاد الأبناء وإن نزلوا. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. طيب، لو كان الولد غير وارث، مثل الولد كافر والعياذ بالله، يرث ولا هل يرث الزوج النصف ولا الربع؟ كان الابن له، الزوجة لها ابن، لكن الابن كافر والعياذ بالله. نعم، يرث النصف. لماذا؟ لأن الابن متصف بمانع موانع الإرث، وسبق معنا أن من اتصف بمانع موانع الإرث فإن وجوده كعدمه. طيب، إذن هذا ما يتعلق بميراث الزوج لا يخرج عن هذين الفرضين، إما النصف وإما الربع. صاحب الفرض الثاني هي الزوجة، والزوجة أيضا كالرجل لها فرضان، فهي إما أن ترث الربع وإما أن ترث الثمن، فلا يمكن أن ترث النصف مثلا، ولا يمكن أن ترث الثلث مثلا، وإنما إرثها منحصر بين الربع وبين الثمن. الفرض الأول لها هو الربع، الربع ترثه بشرط واحد فقط أيضا، وهو عدم وجود الفرع الوارث للزوج. إذا قيل الفرع الوارث فهو بالنسبة للميت، والميت هو الزوج، أليس كذلك؟ فترث الزوجة الربع بشرط ألا يكون للزوج فرع وارث. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. والفرض الثاني الذي ترثه الزوجة هو فرض الثمن، وترث الثمن بشرط واحد فقط أيضا، وهو أن يكون للزوج فرع وارث. فإذا كان للزوج فرع وارث فإن الزوجة تنتقل من ميراث النصف إلى ميراث من ميراث الربع إلى ميراث الثمن، بدليل قول الله تبارك وتعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. طيب، مسألة: لو وجد للإنسان أو كان للميت أكثر من زوجة، توفي عن زوجتين أو ثلاث أو أربعة، فهل يتغير الميراث بالنسبة لهن؟ الجواب لا، فالزوجتان فأكثر كالواحدة، فلا يزيد الفرع بزيادة الزوجات بل يقتسمنه بينهن. يعني سواء ورثنا الربع أو ورثنا الثمن يقتسمنه بحسب عددهن، بحسب العدد. فإن كانت واحدة أخذت الثمن لوحدها أو أخذت الربع لوحدها، وإن كانت اثنتان اقتسمت الربع والثمن على اثنين، وإن كانت ثلاث أو وإن كنا ثلاث اقتسمنه على ثلاثة، وإن كنا أربع اقتسمنه على أربع. فلا يتغير الميراث إذا كنا واحدة أو أكثر. يعني ما يأتي شخص مثلا في قسمة المسألة فيقول للزوجة الأولى الثمن، للزوجة الثانية الثمن، لا، الزوجات يشتركن في فرض واحد سواء كان هذا الفرض هو الربع أو كان الثمن. واضح أخوان؟ طيب، ننتقل إلى مسائل تطبيقية على ما سبق، على ميراث الزوج وميراث الزوجة. هذه مسألة: هلك هالك عن زوج وبنت بنت وأم. في هذه المسائل فقط ليس غرضنا ذكر ما يأخذه غير الزوج وغير الزوجة، وإنما الغرض فقط ذكر ميراث الزوج أو ميراث الزوجة. فهنا كم ترث أو كم يرث الزوج في هذه المسألة؟ نعم، في النصف. النصف لماذا؟ للزوجة بنت البنت، لا، هي فرع، هي فرع، هي بنت البنت فرع، لكنها ليست فرع وارث، لكنها ليست فرعا وارثا، وإنما فرع غير وارث. طيب، والأم تؤثر أم وتأثر، هل يتغير نصيب الزوج بوجود الأم من عدمه؟ لا يتغير. إذن يأخذ الزوج في هذه المسألة النصف. طيب، مسألة أخرى: هلك هالك عن زوج وثلاث بنات، كم يأخذ الزوج؟ نعم، الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. طيب، هل يتغير الحكم إذا كان الفرع الوارث واحدة وأكثر؟ لا يتغير. طيب، هل يتغير الحكم إذا كان الفرع الوارث من الإناث أو من الذكور؟ لا يتغير، فالله سبحانه وتعالى أطلق، قال: فإن كان لهن ولد، ولم يفصل هل هو ذكر أو أنثى، لم يفصل هل هو ابن أو بنت، فدل هذا على العموم. إذن يأخذ الزوج في هذه المسألة الربع. طيب مسألة ثالثة، هلك هالك عن زوجة وأب، كم تأخذ الزوجة؟ نعم لا لا أخ الربع. في قول ثاني ما تأخذ النصف في هذه المسألة؟ ها؟ لا ترث النصف أبدا، وإنما تأخذ هنا الربع. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. طيب مسألة ثالثة، هلك هالك عن زوجة وابن بنت وبنت ابن، كم تأخذ الزوجة؟ نعم الثمن. لماذا؟ لوجود وش هو الموجود اللي يحجب؟ نعم بنت الابن ولا ابن البنت؟ طيب هذا ابن ذكر أدلى بأنثى فلا يرث، ابن البنت لا يرث الذي هو السبط، وإنما الوارث هو بنت الابن، فهنا تأخذ الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث وهو بنت الابن. في نعم نعم الأم لا ترث النصف أبدا كما سيأتي معنا، لا ترث النصف. هذه مسائل أخرى يعني تأتي بالتدريج، مثلا الباقي إذا بقي شيء من الفروض أين يذهب؟ ها؟ أن تقول الآن مثل الأم هنا ستأخذ الثلث، صح؟ تأخذ الثلث هنا كما سيأتي معنا. طيب يبقى السدس، صح ولا لا؟ إذا قسمنا من ستة ثلاثة، النصف ثلاثة، ذهب ثلاثة، والثلث اثنين، بقي واحد، صح؟ أين يذهب هذا الواحد؟ لا ليس بيت المال، هناك مسائل أخرى تتعلق بباب من باب المواريث يسمى باب الرد، وسيأتي معنا إن شاء الله. طيب صاحب الميراث أو صاحب أو الشخص الثالث الذي يرث في الفرض هو الأم، الأم من ذوات الفروض. طيب تفضل. ميراث الأم الثلث أو السدس أو الثلث. نحن ما قرأنا أعتقد ميراث الزوجة، ليس كذلك؟ تفضل. الزوجة ولا الأم؟ نعم الزوجة ولا الأم؟ لا الزوجة ما قرأنا، تفضل الزوجة ما في إشكال. ميراث الزوجة الربع أو الثمن، فثالث الربع بشرط أن لا يكون للزوج فرع وارث، وثالث الثمن بشرط أن يكون للزوج فرع وارث. مثال إرثها الربع أن يموت شخص عن زوجة وأبيه، عن زوجته وأبيه، فللزوجة الربع وللأب الباقي. مثال إرثها الثمن أن يموت شخص عن زوجته وابنه، فللزوجة الثمن وللابن الباقي، والزوجتان فأكثر كالزوجة الواحدة، فلا يزيد الفرض بزيادتهن. نعم هذا واضح وسبق معنا، ليس كذلك؟ تفضل. ميراث الأم، ميراث الأم الثلث أو السدس أو ثلث الباقي، فترث الثلث بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث، ولا عدد من الإخوة والأخوات، ولا تكون المسألة إحدى العمريتين. نعم الميراث الثالث أو صاحب الفرض الثالث هي الأم. طيب الأم كم ترث؟ ترث ثلاثة فروض، هي الثلث والسدس وثلث الباقي، فلا يمكن أن ترث الأم النصف، ولا يمكن أن ترث الأم الربع، ولا يمكن أن ترث الأم الثمن. أما الفرضان الأولان الثلث والسدس فهما مذكوران في كتاب الله تعالى ومجمع عليهما بين العلماء. وأما الفرض الثالث وهو ثلث الباقي فقضى به عمر رضي الله عنه وعليه جمهور الصحابة، وسيأتي التفصيل فيه إن شاء الله. فنبدأ بالميراث الأول وهو ميراث الثلث. ميراث الثلث، ترث الأمة الثلث بكم شرط؟ بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون للميت فرع وارث، عبارة أخرى عدم الفرع الوارث. الشرط الأول من شروط ميراث الأمة الثلث عدم الفرع الوارث، ألا يكون للميت فرع وارث، وتقدم قريبا معنا المراد بالفرع الوارث. فمتى ما كانت المسألة فرع وارث لا ترث الأم، لا ترث الثلث. الشرط الثاني ألا يكون له جمع من الإخوة أو الأخوات، اثنان فأكثر. يعني المراد بالجمع من الإخوة والأخوات اثنان فأكثر، وهذا رأي عامة الصحابة بل يحكى إجماعا، يعني يحكى إجماعا أن الجمع في الفرائض اثنان فأكثر. طيب، يؤخذ من قولنا ألا يكون له جمع من الإخوة والأخوات أنه لو وجد أخ واحد فقط أو أخت واحدة فقط لا تؤثر، أليس كذلك؟ لو وجد أخ واحد فقط أو أخت واحدة فقط لا يؤثر ذلك في ميراث الأم الثلث. الأمر الثاني أنه لا يؤثر إذا كان جمع من الأخوات فقط أو من الإخوة فقط أو منهما معا، فالكل يحجب الأم عن الثلث، يعني لا ترث الثلث سواء وجد له أختان أو وجد له أخوان أو كان له أخ وأخت، سواء كان هؤلاء الإخوة إخوة أشقة أو كانوا إخوة لأب أو كانوا إخوة لأم، فالجمع من الإخوة لا فالجمع من الإخوة لا ترث الأم بوجودهم الثلث. طيب، الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، ألا تكون المسألة مسألة الفرائض محل البحث إحدى العمريتين، والمسألتان العمريتان سيأتي معنا التفصيل فيهما، لكن المراد بهما باختصار، المراد بالمسألتين العمريتين باختصار هما أن ينحصر الورثة في الأب والأم وأحد الزوجين، أن ينحصر الورثة في الأب والأم وأحد الزوجين. إذن هما مسألتان، أب وأم وزوج أو أب وأم وزوجة. ففي هذه الحالة لم يوجد فرع وارث، أليس كذلك؟ ولم يوجد جمع من الإخوة، أليس كذلك؟ ومع ذلك لا ترث الأم الثلث، وإنما ترث ثلث الباقي كما سيأتي معنا على رأي عامة الصحابة وجمهور العلماء رحمهم الله تعالى. واضح إخوان؟ واضح ميراث الأم الثلث؟ مسألة هلك هالك عن أم وبنت بنت وأخ لأم وأخ لأب، هلك هالك عن أم وبنت بنت وأخ لأم وأخ لأب، كم ميراث الأم في هذه المسألة؟ نعم السدس. لماذا؟ لوجود الجمع من الإخوة. أما وجود البنت فلا تؤثر لأنها ليست فرعا وارثا، فهي بنت بنت أدلت بأنثى. طيب مسألة أخرى، هلك هارث عن أم وبنت ابن، كم ترث الأم؟ السدس. طيب فرع وارث فرع واحد ليس جمع، أحسنت، لا يشترط الجمع في الفرع الوارث وإنما اشترط الجمع في الإخوة. طيب الميراث الثاني للأم هو، أو الفرض الثاني للأم هو فرض السدس. تفضل. وتارث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة أو الأخوات، وتارث ثلث الباقي. طيب. وتارث السدس بكم شرط؟ هاي إخوان. نعم. شرطين. في قول ثاني؟ ثلاثة شروط. وش هي ثلاثة شروط؟ ثلاث شروط تكون أو تكون أقل. نعم شرط واحد، أحسنت. يعني يشترط في ميراث الأم السدس أحد شرطين، فمتى ما وجد أحد الشرطين استحقت الأم السدس. هما أن يكون الميت فرع وارث، عكس المسألة السابقة. فإذا كان الميت فرع وارث ترث الأم السدس. طيب دعونا نعود إلى الثلث حتى نذكر الأدلة، يعني فات ذكر الأدلة. قلنا شروط ميراث الأم الثلث ثلاثة، أليس كذلك؟ وجود عدم وجود الفرع الوارث، أليس كذلك؟ ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فاشترط لميراث الأم الثلث ألا يكون الميت ولد. والشرط الثاني عدم وجود الجمع من الإخوة، والدليل هو قول الله تبارك وتعالى: فإن كان له إخوة وورثه أبواه فلأمه السدس، فلأمه السدس. ما هو الدليل على أن المراد بالإخوة هنا الاثنين فأكثر؟ الدليل عدة أدلة، منها القياس على البنات، فإن الله تعالى قال في البنات فإن كنا عفوا فإن الله تعالى قال في الأخوات: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ففرق بين ميراث الواحدة وميراث الثنتين، فدل على أن الجمع يبتدئ من الثنتين. وأيضا أن هذا هو قول عامة الصحابة رضي الله عنهم، ولا يحكى إلا خلاف يسير عن ابن عباس، وبعض العلماء يرى أن ابن عباس رضي الله عنه رجع عن ذلك. إذن دليل الجمع من الإخوة هو قول الله تبارك وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أما دليل أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين فهو قضاء عمر رضي الله عنه لما حصلت هذه المسألة بعهده، قضى بها القضاء الذي سيأتي معنا بحضرة الصحابة، فكان رأي عامتهم يكاد يكون له حكم الإجماع. ننتقل إلى السدس. قلنا ترث الأم السدس بأحد شرطين: إما أن يكون للميت فرع وارث، والشرط الثاني أن يكون له جمع من الإخوة أو الأخوات، اثنان فأكثر. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: فإن كان له ولد فلأمه السدس. الآية: يوصيكم الله في أولادكم من ذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. هذا هو الدليل على أن الأم ترث السدس حينما يكون للميت فرع وارث. أما الدليل على أنه ترث السدس إذا كان له جمع من الإخوة فهو قول الله تبارك وتعالى: فإن كانوا إخوة فلأمه السدس. إذن يؤخذ من هذا أنه لا يشترط أن يوجد جميع الشرطين، يعني لا يشترط أن يكون له فرع وارث وله إخوة، بل إذا وجد أحدهما نقص ميراث الأم من الثلث إلى السدس. طيب، مسألة لم يتعرض لها الشيخ رحمه الله هنا، وهي مسألة مهمة: هل يشترط في الإخوة الذين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس أن يكونوا وارثين؟ واضح المقصود من المسألة أو غير واضح؟ الأم الآن ترث الثلث، فإذا وجد جمع من الإخوة انتقل ميراثها من الثلث إلى السدس، فهل يشترط أن يكون هؤلاء الإخوة وارثين أو لا؟ الإخوة الآن أو كما سيأتي معنا إن شاء الله، من شروط إرثهم عدم وجود الأصل الوارث الذكر، أليس كذلك؟ لو هلك هالك عن أب وأم وأخ لم يرث الأخ شيء إجماعا. لو توفي شخص عن أب وأم وأخ، أخ شقيق وأخ لأب، لم يرث إجماعا، لأن هذه هي مسألة الكلالة. استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه مسألة الكلالة كما سيأتي معنا تفصيلها. فلو وجد مثلا أب هلك هالك عن أب وأم وثلاثة إخوة أشقاء، الإخوة الأشقاء هنا بالإجماع لا يرثون، أليس كذلك يا إخوان؟ إذا هلك هالك عن أب وعن أم وعن ثلاث إخوة أشقاء، الإخوة الأشقاء لا يرثون بالإجماع، أليس كذلك؟ بدلالة آية الكلالة، هذا الأمر واضح ومجمع عليه. لكن هل الإخوة هؤلاء المحجوبين حجب حرمان ينقصون ميراث الأم من الثلث إلى السدس؟ يعني هل الإخوة المحجوبين حجب حرمان يحجبون الأم حجب نقصان؟ واضح ولا واضح؟ طيب، ما رأيكم؟ نعم محمد، يحجبون الأم حجبة أو حتى ولو لم يكونوا وارثين. طيب، في قول آخر؟ نعم، لا يحجبون. ما تفضلت به محمد هو رأي جمهور العلماء، عامة أهل العلم، على أن الإخوة يحجبون الأم حجب نقصان حتى ولو لم يكونوا وارثين. من المستفيد هنا؟ المستفيد الأب، لأنه ينتقل هذا النصيب من الأم إليه، واضح؟ فمن قال بعدم ميراث الإخوة، عفوا، فمن قال بأن الإخوة المحجوبين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس استدل بظاهر القرآن، وهو كما قلت رأي عامة العلماء. ما هو ظاهر القرآن؟ الآية، تأملوا سياق الآية معي، الآية الأولى في المواريث، يقول الله تبارك وتعالى: فإن لم يكن له ولد. هذه الفاء تسمى عند أهل اللغة فاء التفريع، يعني يتفرع على ما سبق، يتفرع على يوصيكم الله في أولادكم. فإن كان، فإن لم يكن له ولد، ففي حالة لم يكن له ولد، قال: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالآية أطلقت دون تفصيل بين كون الإخوة وارثين أو عدم وارثين، أليس كذلك؟ الآية أطلقت. فإن قال قائل: لا، هذا ابتداء، هذا كلام مستأنف، كلام جديد، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، معناه في حالة عدم وجود الأب. يعني قد يقول قائل: لا، ليس كما فهمت، وإنما الآية تقول: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولم تذكر ميراث الأب، إذن المسألة في حالة عدم وجود الأب. قد يقول هذا قائل: ليس كذلك؟ ها؟ نقول: هذا ليس بصحيح، لأن فإن كان له إخوة فلأمه السدس تفريع على ما قبلها، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، فهي تفريع على وورثه أبواه. فالخلاصة حتى لا أطيل، جمهور العلماء، وهو ظاهر القرآن، على أن الإخوة يحجبون الأمة حجب نقصان حتى ولو كانوا غير وارثين. وذهب بعض العلماء من المعاصرين، الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، إلى أن الإخوة لا يحجبون الأم إلا إذا كانوا وارثين. تجدونه لو نظرتم في تفسير ابن سعدي في تفسير الآية تردد، لم يجزم، قال: في احتمال، لكنه في كتاب آخر في الفقه، إن لم أكن واهما، كتاب المختارات الجلية، جزم بأن الإخوة لا يحجبون الأم إلا إذا كانوا وارثين. طيب، نستكمل إن شاء الله ميراث الثلث الباقي في يوم غد إن شاء الله، وأيضا نضرب أمثلة على هذه المسائل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.